داخلة تحت اختياره، فينبغي أن يجتنب جميعها ويظهر الرضا بقضاء الله تعالى، ويبقى مستمرا على عادته، ويعتقد أن ذلك كان وديعة واسترجعت. وقد قيل: الصبر الجميل هو ألا يعرف صاحب المصيبة من غيره. فهل يخرج عن حد الصابرين توجع القلب أو فيضان العين بالدم؟ لا، فقد ورد أنه لما مات إبراهيم ولد النبي صلى الله عليه وسلم فاضت عيناه، فقيل: أما نهيتنا عن هذا؟ فقال: إن هذه رحمة، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء، بل ذلك أيضا لا يخرج عن مقام الرضا. ومن مناجاة الذاكرين المتألقة النادرة وألحانهم المؤثرة المعبرة عما يكتنف حنايا صدورهم من أشواق ومواجيد، ويملأ قلوبهم من فيض التسبيح والتمجيد لصاحب الملك والملكوت، رب العزة والجبروت، هذه الأنغام السماوية التي عزفت بها أوتار قلب ذنون المصري. إلهي، كيف أسترزق من لا يرزقني إلا من فضلك؟ أم كيف أسخطك في رضا من لا يقدر على ضري إلا بتمكينك؟ فيا من أسأله إيناسا به وإيحاشا من خلقه، ويا من إليه التجائي في شدتي ورجائي، ارحم غربتي، وهب لي من المعرفة ما أزداد به يقينا، ولا تكلني إلى نفس الأمارة بالسوء طرفة عين. أتيت أطلب غفرانا تقر به عيني ويفرح قلبي تقربه يا غفار. غدا إن شاء الله مع الذاكرين، يكتبه ويخرجه أحمد أبو طالب. أتيت أطلب غفار.